لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أن يأتي. ثم إلى أين؟ إلى القبر. نعم، إلى القبر، حيث التراب والاغتراب بعد الفراش الوثير والعيش القرير. ثم إلى أين؟ إلى موقف عظيم يحار فيه الحليم ويشيب منه الفطير. ثم إلى أين؟ ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيسأله ويقرره وهو أعلم بما جنى عبده. ثم إلى أين؟ بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. أين مالي؟ أين جاهي؟ أين أهلي؟ أين رفدي؟ ليس عندي غير وزري فوق ظهري، ليس عندي. أين مالي؟ أين جاهي؟ أين أهلي؟ أين رفدي؟ ليس عندي غير وزري فوق ظهري، ليس عندي. وحيائي إن دعاني أدنو مني أدنو عبدي، ليت شعري إن سئلت عن غواياتي وبعدي، سأخفي ما جنيت من ذنوبي أم سأبدي. لست أدري ما جوابي، ما يكون الرد عندي. بعد بعدي بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي. هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي، أم سيجدي دمع عيني فاعتذاري هل سيجدي؟ هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي، أم سيجدي يجدي دمع عيني فاعتذاري هل سيجدي. يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي، يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي، يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي، يا إلهي يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي، يا أنت عندي منتهى أمني وقصدي، يا إلهي.